كفر الله ويجوز عليهم اعلى الانبياء اسير ذلك من المعاصي، لكن ينبهون فورا للتوبه قبل ان يقتدي بهم فيها غيرها. اي يجوز على الانبياء ان يقعوا في المعاصي الصغيره التي ليس فيها خسه ولا دناء. فاذا واحد سالك كيف يقع النبي في معصيه ولو كانت صغيره لا خسه فيها ولا دناء، هو محل الاتباع، الناس يتبعونه. فالجواب انه ينبه فورا فيتوب قبل ان يقتدي غيره به في هذا، فلا يحصل هذا المحذور الذي انت تسال عنه. الشرح الصغائر التي ليس فيها خسة ودناءة تجوز على الانبياء، تجوز على الانبياء يعني يجوز ان يحصل منه، ليس معناه ان فعلوه يكون جائزا لا معصية فيه، لا. بعض الناس الذين هم ضعاف الفعل حين قيل لهم الله تعالى قال وعصى ادم ربه فغوى فهل كان منهيا غابرا مامورا باطنا، فساد هذا الكلام. كيف يكون منهيا في الظاهر ويكون مامورا في الباطن؟ هذا تناقض. سيدنا احمد الرفاعي رضي الله عنه ونفعنا به قال لا تقول كما يقول جهلة المتصوفة، نحن أهل الباطن وهو أهل الظاهر، يعنون أهل الفقه يعني. قال هذا الدين لولا ظاهره ما بطن، يعني لا يصل المرء إلى أن يكون مأتيا معطى علم الباطن إلا أن يكون التزم بالظاهر لأحكام الشريعة بالتزام التقوى بأداء الواجبات واجتناب المحرمات والإكثار من نوافل الطاعات. فهؤلاء الذين يريدون ان يهربوا من العلم ردوا عليهم، يقولون اذا حدثتهم في شيء خالفوا فيه شريعه الله، كهؤلاء الذين يقولون اه اه او اح اح بدل الله الله، يقولون لك نحن اهل الباطل انتم اهل الظاهر. هذا ما قاله سيدنا الرفاعي رضي الله عنه، كان سيد الصوفيه في زمانه، بل قال مشايخ أهل زمانه أي الأولياء في زمانه إن الشيخ أحمد الرفاعي أفضل أولياء عصره، كان أفضل الأولياء في عصره، كان وصل إلى درجة في الولاية ما وصلها أحد في زمانه، رفع له لواء الغوثية مرتين وفاق القطب الغوث درجة الولاية، نال الصديقية في الولاية سيدنا أحمد الرفاعي، فهو كان سيد الصوفية في زمانه. قال لا تقولوا كما يقول جهلة المتصوفة، نحن أهل الباطن وهم أهل الظاهر، يريدون الهرب من التفقه في الدين. قال هذا الدين لولا ظاهره ما بطنه، معناه بدون التمسك بأداء الواجبات واجتناب المحرمات لا يعطى الشخص علم الباطن. ما هو علم الباطن؟ هو علم لدني غير مكتسب يفاض على قلب الإنسان إفاضة إكراما له من الله عز وجل لالتزامه التقوى وإكثاره من النوافل، هذا لا يناله إلا الأولياء، هذا العلم لا يناله إلا الأولياء. وهذا معنى ما جاء في قول الله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله. بعض الناس من الجهال يقول لك إيه واتقوا الله ويعلمكم الله، يعني دمنا نروح نتعلم عند اهل الفقه واهل العلم نصلي ونصوم الله يعلمنا، ليس معنى الايه هذا. ما معنى واتقوا الله ويعلمكم الله؟ معناه من اتقى الله بالتزام اداء الواجبات واجتناب المحرمات، هذا الله تعالى يحبب فعل النوافل الى قلبه فيكثر من نوافل الطاعات. العبد الذي يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات ويكثر من نوافل الطاعات ولو نافلة واحدة يصير من الأولياء. الولي الله تعالى يعطيه العلم اللدني الذي يفاض على القلب، هذا لا يتعلم عند المشايخ، العلم الذي لا بد منه، العلم المفروض، العلم الواجب، العلم الضروري، هذا يتلقى تلقيا من أهل المعرفة الثقات بالمشافهة يؤخذ منه. أما العلم اللدني الذي يسمى علم الباطن هذا يفاض على القلب إفاضة، كعلم تعبير الرؤيا هذا لا يتعلم هكذا عند الشيخ عند الأستاذ، هذا يفيضه الله تعالى على قلب من شاء من أوليائه الصالحين. احفظوا هذا المعنى واتقوا الله ويعلمكم الله. من التزم أداء الواجبات واجتناب المحرمات حبب الله إليه فعل النوافل فيلتزم فعل النوافل ولو نافلة واحدة فيصير من أولياء الله. أولياء الله، الله يفيض على قلوبهم العلم اللدني الذي يسمى علم الباطل. أما الجاهل الذي لا يتعلم العلم الضروري، الفاسق الذي لا يؤدي الواجبات لا يجتنب المحرمات، مستحيلا أن يصير وليا، مستحيلا أن يفاض على قلبه هذا العلم اللدني الذي تحدثنا عنه. جهلة المتصوف هكذا يقولون لبعض الناس، يقولون واتقوا الله وعلمكم الله، شو تروحوا تدرسوا، اتركوا مادة الأوراق، خذوا بمادة الأذواق يقولون لهم، اتركوا مادة الأوراق، يعنون هذا العلم الذي درسه العلماء في الزمان الماضي إلى يومنا هذا، يقولون اتركوا مادة الأوراق وخذوا بمادة الأذواق، يريدون العلم اللدني الذي هم ما شموا رائحته، الذي هم ما شموا رائحته. فسيدنا آدم عليه السلام كان منهيا عن أن يأكل من الشجرة ظاهرا وباطنا، لا يقال كان منهيا في الظاهر وكان مأمورا في الباطن، هذا تناقض، هذا لا يجوز. ويدل على جواز حصول ذلك منهم آيات، منها قوله تعالى وعصى آدم ربه فغوى. قلنا معنى غوى هنا أخطأ في قضية أكله من الشجرة التي نهاه الله عنها، هذا معنى غوى هنا. وقوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام أنه قال والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، هذا حكاية عن سيدنا إبراهيم عليه السلام. وإبراهيم هو رسول الله الذي يصلي عليه في كل صلاة، يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، لأنه أفضل نبي بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لذلك جاء ذكره في هذه الصلاة الإبراهيمية. إذا كان أحبابنا إبراهيم عليه السلام جاء في القرآن عنه أنه قال والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، فماذا يكون كل الأولياء في جنب سيدنا إبراهيم عليه السلام؟ لا يجوز أن يقال إن الولي معصوم من المعصية، يقال الولي معصوم من الكفر. لا يجوز أن يقال إن آل البيت معصومون من المعاصي، هذا خلاف ما جاء في الشرع. أهل البيت ليسوا أفضل من سيدنا إبراهيم عليه السلام، والله قال حكاية عن إبراهيم والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. أما الآية التي فيها إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، الرجس هنا معناه الشرك، الرجس هنا معناه الشرك، والمراد بأهل البيت في هذه الآية علي، نعم، فاطمة والحسن والحسين وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السياق يدل على ذلك، السياق معناه ما يكون قبل ما يفسر أو بعد ما يفسر. السياق فيه الكلام الأمر لنساء النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الأنبياء إن حصل منهم شيء من المعاصي الصغيرة التي ليس فيها خسة ولا دناءة ينبهون فورا للتوبة فيتوبون قبل أن يقتدي بهم في تلك الصغيرة غيرهم، فيفعل مثل ما فعلوا لأنهم قدوة للناس. قال رحمه الله: فمن هنا يعلم أن النبوة لا تصح لإخوة يوسف الذين فعلوا تلك الأفاعيل الخسيسة وهم من سوى بنيامين. أليس إخوته الذين غاروا منه من سيدنا يوسف عليه السلام سوى بنيامين وأخذوه وأرادوا قتله ورموه في البئر فعلوا أفاعيل خسيسة؟ هؤلاء لا تجوز عليهم النبوة، بنيامين ما اشترك في ذلك فيجوز أن يكون نزل عليه الوحي بالنبوة، أما هم أولئك ما صاروا أنبياء، ما كانوا أنبياء. الأنبياء لا يحصل منهم أفاعيل خسيسة لا قبل نزول الوحي ولا بعد نزول الوحي، حتى لا يكون حجة عليهم عند الجهال المعارضين. المعارض إن رأى شيئا من القباح، شيئا من القباح من الرذائل من الكذب على شخص، إذا قال بعد ذلك أنا نبي الله، يقول له أنت سبق لك رذائل وسفاهات، سبق لك الكذب، ما يدرينا أنك الآن صادق أو كاذب، فيكون عائقا عليه على النبي في سبيل دعوته، وهذا لا يجوز أن يحصل، لا يجوز أن يكون شأن النبي كذلك. الأنبياء لا تحصل منهم الرذائل، لا تحصل منهم الكبائر، لا يحصل منهم الكفر، لا يحصل منهم الكذب، لا قبل نزول الوحي ولا بعد نزول الوحي. الشرح من هذا الذي ذكرناه يعلم أنه لا تصح النبوة لإخوة يوسف، وهم العشرة الذين فعلوا تلك الأفاعيل الخسيسة من ضربهم يوسف ورميهم له في البئر وتسفيههم أباهم بقولهم إنك لفي ضلالك القديم. وأبوهم هو يعقوب عليه السلام، يعقوب كان نبيا رسولا، لا يجوز أن يقال له هذا الكلام. النبي لا يقول لأبيه الذي هو نبي ورسول إنك لفي ضلالك القديم، ونحو ذلك. وهم من عدا بنيامين، أي ليس بنيامين من هؤلاء العشرة، لأنه ما اشترك في تلك الأفاعيل الخسيسة. قال رحمه الله: والأسباب الذين أنزل عليهم الوحي هم من نبئ من ذريتهم، يعني الأسباب الذين ذكروا في القرآن الكريم في معرض ذكر بعض الأنبياء هم من نبئ من ذرية إخوة يوسف، من ذرية إخوة يوسف، يعني يجوز أن يكون المرء خبيثا ثم يطلع ولده من الصالحين، يطلع ولده من الأنبياء. إبراهيم عليه السلام كان نبيا رسولا، أبوه آزر كان يعبد الأصنام، يتخذ الأصنام آلهة والعياذ بالله. وكذلك يجوز أن يخرج من الأصل الطيب فرع خبيث. سيدنا نوح عليه السلام ليس كل أولاده آمنوا به، دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما ولم يؤمن معه سوى نحو 80 شخصا فقط، له ولد اسمه كنعان ما رضي أن يؤمن. نوح رسول الله وهذا الولد ما قبل أن يؤمن. لا يقال إذا كان الوالد صالحا لابد أن يكون الولد صالحا، لا يقال. بعض الجهلة الذين دخلوا هم من المتطفلين على التصوف، يقولون إذا رأوا إنسانا ضل أبوه كان من الصالحين أو جده من الصالحين، يقول لا يزعل جده، ما من زعله، يقولون من أجل خاطر جده، من أجل خاطر أبوه، من زعله؟ كيف هذا؟ الإنسان الضال يحذر منه إذا كان أبوه من الأولياء أو لم يكن أبوه من الأولياء. الشأن باعتبار حال هذا الإنسان، ننظر إلى حال هذا الإنسان، إن كان من الصالحين فهو من الصالحين، إن كان من الكفار وأبوه من الصالحين، أبوه يحب أن تحذر منه، أبوه يحب أن تحذر منه. لا يقال لأجل خاطر أبيه لا نتكلم على هذا الولد الفاسد الضال، هذا فساد. هذا من كلام بعض جهلة المتصوفة المتطفلين، يعني الذين ليس لهم علم. الشرح: الأسباب الذين ذكرهم الله في القرآن أنه أنزل عليهم الوحي هم غير هؤلاء الذين آذوا سيدنا يوسف، بل هم من ذريتهم، لأن ذريتهم منهم من أوتي النبوة. والسبط لغة يطلق على الولد وولد الولد، يعني يقال عن الولد سبط، وولد الولد الذي هو الحفيد يقال عنه السبط. قال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم، أي بالإيمان نؤمن بالكل، ليس معناه لا نفضل واحدا على واحد، معناه لا نفرق بالإيمان بين واحد وآخر، نؤمن بالجميع، كما في قول الله تعالى: لا نفرق بين أحد من رسله، أي بالإيمان، لا نؤمن ببعض ونكفر ببعض، هذا لا يجوز، نؤمن بالكل أنهم أنبياء الله الذين ثبت أنهم أنبياء. وهنا هكذا المعنى: لا نفرق بين أحد منهم، أي الإيمان يؤمن بالكل، ليس معناه لا نفضل نبيا على نبي، لا، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، الله تعالى قال في القرآن تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، بعض الرسل أفضل من بعض، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل خلق الله، أفضل الرسل، أفضل الأنبياء، أفضل البشر، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، ثم نوح، هؤلاء الخمسة يقال لهم أولو العزم، أي بلغوا الغاية في الصبر من بين النبيين، من بين الخلق، كل نبي من أولي العزم من حيث الصبر، يعني كل نبي عنده عزم، عنده صبر، لكن هؤلاء بلغوا الغاية فيما بين البشر فتميزوا بهذا الاسم أنهم أولو العزم، هؤلاء الخمسة، هؤلاء هم أفضل الأنبياء، أفضلهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الولي لا يكون أفضل من النبي، الملك لا يكون أفضل من النبي، الأنبياء أفضل من كل البشر، كل الجن، من كل الخلق، من كل الأولياء، من كل الملائكة، هم أفضل، الأنبياء أفضل من كل الخلق، يعني أدنى نبي من حيث الدرجة وأعلى ولي بينهما 100,000 درجة، بين أعلى ولي من أولياء الله وأدنى نبي من حيث الدرجة 100,000 درجة، لا يبلغ الولي أن يصير في درجة نبي من الأنبياء. من غالى في شيخ من المشايخ فقال عنه إنه نبي كفر والعياذ بالله، مهما علا الولي في الولاية لا يبلغ مقام الأنبياء ولا يدعي النبوة، من ادعى النبوة بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فهو ضال كافر، الولي لا يدعي النبوة بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لا يدعي الولي النبوة، ولا قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الولي يدعي النبوة، الأولياء لا يدعون النبوة، يعرفون أن هذا المقام لا يتوصل إليه بكثرة الطاعات بالاجتهاد في الطاعات، إنما مقام النبوة اصطفاء من الله، مقام النبوة اصطفاء من الله، النبوة اصطفاء من الله. وأما معنى قولنا عن إبراهيم إنه خليل الرحمن أو خليل الله، فليست الخلة هنا بمعنى المصاحبة والمخالطة، لا، خليل الرحمن معناه بلغ الغاية في الانقطاع في العبادة إلى الله، هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مقام الخلة لم ينله سوى هذين، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ما معنى خليل الله إذا قيل عن محمد أو عن إبراهيم؟ بلغ الغاية في الانقطاع في العبادة إلى الله، هذا معنى خليل الله. أما إذا قلت أنا فلان خليل، يعني صاحبي بيني وبينهم مصاحبة خلطة ومعاشرة، هذا لا يجوز على الله تعالى. أما كلمة الرفيق الأعلى فليس معناها الله، كثير من الناس يظنون أن الرفيق الأعلى معناه الله، لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جاء عزرائيل قال بل الرفيق الأعلى جبريل وميكائيل، يعني الرسول قال الرفيق الأعلى وفسر من هو الرفيق الأعلى، قال بل الرفيق الأعلى من جبريل وميكائيل، فالرفيق الأعلى هو جبريل وميكائيل ليس رب العالمين. كثير من الناس لما بيحكوا انتقل إلى الرفيق الأعلى، مين عم يحكوا؟ عن أي واحد مسلم ما تقول انتقل إلى الرفيق الأعلى؟ مين قال له إنه راح عن جبريل وميكائيل؟ من قال هذا؟ هذا كلام قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، بل الرفيق الأعلى اختاروا الرفيق الأعلى أي أن أكون مع جبريل وميكائيل، هذا معناه، فلا يقال عن الله الرفيق الأعلى، فهموا هذا أنتم وفهموه للناس، هذه الأمور التي اشتهرت بين الناس على غير وجه الصواب جزاكم الله خيرا، علموا الناس الصواب فيها، مثل كلمة الرفيق الأعلى كثير من الناس يظنون أنها تطلق على الله، وكلمة الخليل خليل الرحمن خليل الله لا يعرفون ما معنى، إذا قيل محمد خليل الله، إبراهيم الخليل، خليل الرحمن معناه بلغ الغاية في الانقطاع في العبادة إلى الله، هو سيدنا محمد عليهما الصلاة والسلام. انظروا في هذه الآية التي تلوتها منذ قليل إلى قول الله تعالى حكاية عن الأمر الذي أمرنا به، قولوا ونحن له مسلمون، كل من آمن بنبي من الأنبياء في زمانه شهد أن لا إله إلا الله وشهد بنبوة ذلك النبي يكون مسلما. كثير من الناس في بلادنا يجهلون هذه القضية، يجهلون أن كل نبي جاء بدين الإسلام، يتصورون أن هذا النبي جاء بدين كذا وهذا النبي جاء بدين كذا. هذا غلط. ما أنزل الله دينا على نبي سوى الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. هذه الكلمة التي يقولها كثير من الجهال إن كانوا من المشايخ صورة أو من غيرهم، يقولون الأديان السماوية الثلاثة، كلمة فاسدة غير صحيحة. لا يوجد دين سماوي سوى الإسلام. عيسى جاء بالإسلام، موسى جاء بالإسلام، محمد جاء بالإسلام، آدم جاء بالإسلام، نوح جاء بالإسلام، كل الأنبياء جاءوا بدين الإسلام. كنت أدرس منذ أكثر من 20 سنة، نحو 29 سنة، في مدرسة من مدارس المقاصد، فأعطيت الطالبات قصيدة في التوحيد، في تنزيه الله، وفي إثبات أن جميع الأنبياء كانوا على دين واحد هو الإسلام. هذا ليس مقررا في الكتاب، إنما أنا أمليت على الطالبات حتى يحفظنا ويعرفنا. فبلغ ذلك المديرة التي كانت في ذلك الوقت، فاستدعتني قالت كيف تعلم الطالبات هذا؟ أنا استغربت عن أي شيء، يعني هي تتكلم على وجه الانتقاد. قالت لي كيف بتقول للتلاميذ أن الأنبياء كلهم دين الإسلام؟ قلت له هذا الذي جاء في القرآن، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والرسول صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. لما الرسول عبوه دينهم واحد، شو معنى دينهم واحد؟ دينهم واحد، لا أنه كلمة دينهم واحد، شو معنى دينهم واحد؟ شو هو هذا الدين؟ الإسلام. بس دينهم واحد، الرسول عبوه دينهم واحد، كيف يأتي مدعي العلم ويقول الأديان السماوية؟ فقالت لي لكن موسى وعيسى بشو رجوا؟ تظن أن موسى جاء باليهودية التي عليها هؤلاء، وعيسى جاء بالنصرانية التي عليها هؤلاء؟ إلى هذا الحد بلغ الجهل في الناس ويعارضون الحق. أنظرتم في حال الجهال؟ الجاهل عدو نفسه، هكذا قال أهل العلم. قال شيخنا رحمه الله الجاهل عدو نفسه، عدو لنفسه. كيف إذا الله عم يؤذي حاله؟ الجاهل يؤذي نفسه فهو عدو لنفسه. أليس يوقع نفسه في المهالك؟ أليس يوقع نفسه في المعاصي؟ فهو عدو لنفسه. إذا واحد كان يؤذيك ويضرك يكون صديقا لك وحبيبا لك، أم يكون عاديا لك بهذا الإيذاء الذي يفعله؟ الجاهل يؤذي نفسه، أي إيذاء يؤذي نفسه، أحيانا يوقع نفسه في الكفر. لذلك قال شيخنا رحمه الله الجاهل عدو نفسه. قال مثل الجاهل كمثل الذي يتناول السم. ماذا يفعل السم بمن يتناوله؟ يفتك به، يقتله، سواء عرف أو لم يعرف. هون قضية كثير مهمة. إذا واحد جاء لك بقالب الحلوى، هذا الجاتو، ودس فيه السم، منظر حلو، شوكولا وكريمة حاطط لك عليه، قال لك كل، فأكلت بحسب العادة، بتنضر ولا ما بتنضر؟ بتنضر، ما أنتم منك عارفين إنه في سم، وأصابك الضرر. بعض الناس بيقول لك ما كنا عارفين، كنا جهال، وإذا كنت جهال يعني، الجهل لا يخلص الجاهل، الجهل ليس عذرا. الجاهل لا يخلص الجاهل. هذا مثل الجاهل كمن يتناول السم، عرف أو لم يعرف، يفتك به أم لا يفتك به. أليس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بعض الصحابة في سفر، أحدهم أصيب في رأسه فتحة، صار في فتحة في رأسه، شج في رأسه، ثم أصبح جنبا، أصابته جنابة، فسأل أصحابه وكانوا جهالا، وكانوا جهالا، قالوا له لا نرى لك إلا أن تغتسل، يعني أن تغسل جسمك حتى موضع الجرح. فغسل جسمه حتى موضع الجرح، فدخل الماء في جرحه فهلك مات. هون السؤال يقولون هدول الناس، هذا الإنسان سأل أولئك ليأخذ الجواب ليعمل به أم ليلعب في ظنه، هو عم يعمل شيء أنه يستفتيهم حتى يعمل بذلك. سألهم ليعمل بما يقولون، سألهم ليعمل بما يقولون، عمل بما قال وهو جاهل، انضر أم لم ينضر؟ انضر. وبعض الناس يقول لك ما بعرف. قولوا لهم هذا الرجل، هذا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، هؤلاء كانوا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنهم جهال. الفتوى بالعلم موجودة من أيام الرسول إلى يومنا هذا، لكن الآن أكثر. أصابه الضرر ولا ما أصابه الضرر؟ أصابه الضرر، مات، هلك بسبب أنه عمل بهذه الفتوى الفاسدة. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: قتلوه قتلهم الله. دعا الرسول عليهم بحق، الرسول لا يدعو على إنسان بغير حق، دعا عليهم بحق، قال: قتلوه قتلهم الله. هلا سألوا إذ جهلوا، إنما شفاء العي السؤال، الذي لا يعرف يسأل، بس مين يسأل؟ هنا مسؤولية. قال الحافظ النووي: لا يجوز لك أن تستفتي إنسانا إلا إذا كان ثقة ذا كفاءة في علم الدين. يعني بعض الناس يقول شو دخلنا؟ شو العلاقة؟ سألته قال لي شيخ ماشي على الطريق ده مثلا، سألته قال لي سمعت شو قال الحافظ النووي. وعلى هذا كل العلماء: لا يجوز لك أن تستفتي إنسانا إلا إذا كان ثقة. ما شو يعني ثقة؟ يؤدي الواجبات، يجتنب المحرمات، هذا الذي يخاف الله، ذا كفاءة في علم الدين، عنده علم ويخاف الله، لا يفتي بغير علم. أما هلا الآن تذهب إلى بعض أدعياء المشيخة تقول له عندي شغلة بدي حلها، يقول له قديش حتدفع؟ هذا يحصل الآن. إذا بتسأل بعض إخواننا اللي هون حوله محكي يعني، بس أنا بعرف هذا، بيقول لك واحد من المشايخ يسأل فيقول قديش بتدفع؟ والعياذ بالله إن دفع له مال كثير يغير حكم الشريعة، يغير حكم الشريعة على حسب المال الذي يدفع له، على حسب المال الذي يدفع له. طيب هذا الإنسان اللي عم يدفع له مال كيف يأمن؟ كيف يصدق أن هذا يعطيه الفتوى الشرعية الذي اشترط عليه؟ ما بعطيك الفتوى إلا إذا دفعت كذا من المال، وبيعطيها على حسب ما هو يريد. في سنة 82 يا أحبابنا ذهبت إلى عمان ودرس الدين هناك، فدرست بعض الناس من أهل البلد، فيهم من طلاب الجامعة الأردنية، شخص منهم هو حكى لي كنت أحذر من الفتوى بالعلم. قال قبل أن أتي إلى هذه المجالس التي صرت تعلمنا إياها، كان زوج خالته وقالوا له خضر، اسمه خضر، جاء رجل صديق له قال له: يا خضر عندي مشكلة أريد لها حلا. قال له: ما هي مشكلتك؟ قال له: طلقت زوجتي بالثلاث، شو بدي أعمل؟ قال له: في هون الشيخ ناصر جارنا إمام المسجد، هذا صاحبنا ودبرنا إياه. قال له: هذا صاحبنا ودبرنا إياه، يعني يغير حكم الشرع، شو دبرنا إياه؟ الذي طلق زوجته بالثلاث لا ترجع إليه حتى تنكح زوجا غيره، هذا الحكم الموجود في القرآن الكريم، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. لأنه قبل هذه الجملة الطلاق مرتان، يعني الطلاق الذي بعده رجع مرتان، مرة اثنين بعده رجع واحدة، فإن طلقها يعني صار ثلاثة ثلاث. فقال هذا الشخص، قال: فقلت أذهب معهما بدي أسمع شو حيحكوا، كيف بدي أدبر لها. قال هذا الشخص: فذهبت معهما، دخلنا على الشيخ ناصر، قال له: يا شيخ ناصر دخيلك هذا الزلمه صديقنا ويعز علينا كثير، طلق مرته بثلاثه وجايين نقطع له فتوى. قال له: جايين نقطع له فتوى. قال له: شوف ثلاثه حنحسب لك يوم اثنين، هيك بهاللفظ اللي عم بقول لكم. قال له: ثلاثه حنحسب لك يوم اثنين. قال له: ما تشغل بالك، هلا بياخذك على المحكمه تحلف عند القاضي انك طلقت امرأتك طلقتين. قال له: فبتصير كل القضيه بذمه القاضي وانت ما عليك شيء والعياذ بالله. قال هذا الشخص الذي يحضر الدرس، قال: فقلت مستغربا. قال لي: انا كنت جاهلا بس كنت مستغربا، كيف هاي، كيف الثلاثه بتصير اثنين؟ قال: فنظر الي الشيخ ناصر وقال: جايين تقطعوا الفتوى ولا جايين تجادلوا تناقشوا؟ يعني كمان ما في ياخذوا عطاء. والعياذ بالله، هذا الانسان الجاهل الذي استفتى الجاهله وسمع منه هذه الكلمه، سمع منه قوله ثلاثه حنحسب لك يوم اثنين، ثم سمع منه عقب ذلك قوله ثم ناخذك الى القاضي فتحلف اي كذبا بانك طلقت امراتك طلقتين، ثم سمع عقب ذلك قوله فتكون القضيه في ذمه القاضي، شو هالكلام هذا؟ كيف يقبل هذا الكلام؟ يعني هذا ظاهر الفساد، الفساد فيه ظاهر، لا عذر لهذا الشخص الذي يستفتي الجاهل ثم يعمل بفتواه. فقولوا لهؤلاء الناس لا عذر لكم، لا عذر لكم. فإذا قال لك كيف بدي أعرف أنا الثقة من غير الثقة؟ قال العلماء: العالم الثقة إن شهد لواحد بأنه ثقة يؤخذ بقوله. العالم الثقة شهد لواحد بأنه ثقة نقدر نأخذ بقوله، العالم الثقة شهد لواحد بأنه ثقة نقدر نأخذ بقوله. يعني نعرف من الثقات، الدنيا ما خلت من الصالحين. قال سيدنا علي رضي الله عنه: لن تخلو الأرض من قائم لله بحججه، لن تخلو الأرض من قائم لله بحججه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يزال أمر هذه الأمة ظاهرا على الحق لا يظنهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. معناه تبقى فئة من المسلمين ظاهرين قائمين على الحق، ظاهرين لهم بروز في ذلك، لا يظنهم من خالفهم مهما كثر المخالفون حتى يأتي أمر الله إلى النهاية. دائما يوجد ناس من الطيبين من الثقات ينصرون هذا الدين ويؤيدون هذا الدين، لكن الشخص عليه أن يبحث عن هذا الثقة، ليس له أن يسأل أي إنسان. الشاهد يا أحبابنا في هذه القصة التي ذكرناها في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم، أن هذا الرجل استفتى جهالا، أفتوه بغير علم، عمل بفتواهم فهلك، مات، انضر ومات هذا الإنسان، ما سلم من الضرر بسبب الجهل. فقولوا لهؤلاء الناس هذا الكلام. قال الشيخ رحمه الله: فصل. الشرح أن هذا فصل معقود لبيان أحكام الردة. قال: يجب على كل مسلم حفظ إسلامه وصونه عما يفسده ويبطله ويقطعه، وهو الردة والعياذ بالله تعالى. أفضل نعمة أعطانا الله إياها هي نعمة الإيمان، نعمة الإسلام، وأعظم ذنب هو الكفر. فيجب المحافظة على الإيمان ويجب أن يتجنب الكفر. قال النووي وغيره: الردة أفحش أنواع الكفر، أي هي شيء فاحش قبيح. ليس معناه أن كل أنواع الردة أفحش من سائر الكفر، ولو كان أشد هذا الكفر من هذه الردة التي وقع فيها هذا الشخص. أشد الكفر التعطيل، الذين يقولون العالم مادة ولا إله، وعقيدة الحلول، الذين يقولون الله حال في كل شيء، وعقيدة الوحدة، الذين يقولون العالم والله شيء واحد. هؤلاء بعض الشاذلية والعياذ بالله اليشرطية المنحرفة، يعملون حلقة على هيئة الذكر، يوجد فيهم واحد القوال، هذا الذي يكون له صوت جميل ويرفع صوته، فيقول: وما في الوجود سوى واحد ولكن تكثر لما صفى. والعياذ بالله، يقول: ليس في الوجود إلا الله، لكن الله حين صفى صار هذا العالم الكثير. كفر كفر كفر من أشنع الكفر والعياذ بالله. لا يستحون من الله ولا من الناس. واحد من الذين يدعون المشرق يشفع لهذه الكلمة، ذهب إليه شخص قال له: هذه الكلمة فاسدة، كيف تقولونها في الإنشاد؟ وما في الوجود سوى واحد ولكن تكثر لما صفى. قال: معناه تكثر أي صار كثيرا بصفاته، والعياذ بالله. يريد الجدال، يريد أن يدافع عن الباطل. قال: تكثر لما صفى أي صار كثيرا بصفاته. الله تعالى أزلي أبدي، وصفاته أزلية أبدية، لا يقال تكثرت صفاته ولا يقال ازداد وصفا لم يكن موصوفا به. الله أزلي وصفاته أزلية، لا يجوز أن يكون الله تعالى متصفا بصفة حادثة، لكن انظروا إلى الجهل حتى يدافع عن الفساد ولا يتراجع عن الباطل، قال صار كثيرا بصفاته والعياذ بالله تعالى. فإذا قال العلماء الردة أفحش أنواع الكفر، معناه شيء فاحش، شيء قبيح، إنسان كان على الهدى والحق ترك الإسلام وصار كافرا، هذا معناه. أحيانا هذا التعبير مثل أفحش أحسن يستعمل لمعنى من أفحش، من أحسن، هكذا في لغة العرب. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له أي الإسلام أحسن؟ قال أن تطعم الطعام وتسلم على من تعرف وعلى من لا تعرف. لا يوجد شيء في الإسلام أحسن من هذا، بلى. الإيمان، التصديق بوجود الله، الإيمان هو أفضل الأعمال، إيمان بالله ورسوله. طب شو معنى جواب الرسول عليه الصلاة والسلام حين قيل له أي الإسلام أحسن؟ قال أن تطعم الطعام وتسلم على من تعرف وعلى من لا تعرف. معناه من أحسن الأشياء التي في الإسلام أن تطعم الطعام للناس لوجه الله تعالى، هذا من أحسن القرب إلى الله. وش معناته هذا أحسن من الإيمان؟ إطعام الطعام أحسن من الصلاة؟ لا. إطعام الطعام أحسن من الزكاة؟ أحسن من الصوم؟ أحسن من الحج؟ لا. شو معنى الحديث؟ يحتاج الواحد يتعلم، شفتوا العربية يحتاج إليها لفهم القرآن ولفهم الحديث. فهنا معناه من أحسن الأشياء في الإسلام أن تطعم الطعام وأن تسلم على كل مسلم عرفته أو لم تعرفه، تقول له السلام عليكم تقربا إلى الله، هذا معناه. الشرح أن الردة أقبح أنواع الكفر لأن الردة تذهب كل الحسنات وتبقى السيئات، الذي يرتد ذهبت حسناته وبقيت سيئاته، حتى لو رجع إلى الإسلام لا ترجع الحسنات ولا تذهب السيئات. من الذي تمحى سيئاته بإسلامه؟ الكافر الأصلي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال الإسلام يهدم ما قبله، معناه النصراني اليهودي الكافر الأصلي المجوسي، هذا إن أسلم محيت سيئاته بإسلامه، لا يلزمه أن يتوب من السيئات، محيت بإسلامه محيت عنه. أما الذي ارتد ذهبت الحسنات وبقيت السيئات، رجع إلى الإسلام لم تذهب السيئات ولم ترجع الحسنات، لم تذهب السيئات ولم ترجع الحسنات، الآن يعمل من جديد. ولو رجع إلى الإسلام بعد ذلك لا ترجع له الحسنات التي كان عملها وتبقى السيئات، فإن تاب منها ذهبت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له، الإنسان الذي يتوب من المعصية تمحى عنه كأنه ما فعله، تمحى عنه، هذا من فضل الله تعالى. الآن كل واحد منكم يتوب إلى الله من كل ذنب. استحضار التوبة يا أحبابنا دائما شيء حسن، ولو تبت من المعصية ثم كررت ذلك شيء حسن. كلما جاء إلى قلبك معصيتك التي عملت تقول في قلبك أتوب إلى الله، أندم على ما فعلت، أندم على ما فعلت، هذا شيء حسن. أن تبقى مستحضرا للندم عما سبق لك من المعاصي هذا شيء حسن. لذلك دائما كونوا في هذا الحال، كونوا في هذا الحال. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم سيئة فليتبعها بحسنة، إذا أتى أحدكم سيئة فليتبعها بحسنة. ليش؟ لأن الحسنة تمحو السيئة، لأن الحسنة تمحو السيئة وليس العكس، مش السيئة تمحو الحسنة، لأن الكفر يمحو كل الحسنات. ما بين قال الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، هذا الكلام كذب غير صحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكون في المسجد مستلقيا وبعض الصحابة يتحدثون فيما كان يحصل معهم في الجاهلية، قالوا فنضحك ويتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينكر علينا. الرسول يكون مستلقيا في المسجد، بعض الصحابة يتحدثون بما كان يحصل معهم في الجاهلية فيضحكون على وجه التشويش على المصلي أو قارئ القرآن، ويتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في صحيح البخاري. لو كان منكرا كان الرسول يتبسم، لا ما كان ليتبسم. هذا رد على اللي بيقوله الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل نار الحطب. قال الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. قال العلماء كل حسنة تضاعف على الأقل إلى عشرة، كل حسنة على الأقل تضاعف إلى عشرة، فكل حسنة على الأقل يمحى بها عشر سيئات، لأن الحسنة تمحو سيئات، فإذا كانت تضاعف إلى عشرة فإذا تمحو عشرة. هذا من فضل الله، من كرم الله، من من الله سبحانه وتعالى. إذا واحد عمل سيئة أتبعها بحسنة، الحسنة تمحو السيئة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. وقال: إذا أتى أحدكم سيئة فليتبعها بحسنة. قالوا: ومن الحسنات لا إله إلا الله. قال صلى الله عليه وسلم: أحسن الحسنات لا إله إلا الله. أحسن كلمة، أحسن الحسنات لا إله إلا الله، ذلك أكثر منها على الدوام. إن كنتم جالسين، راكبين، ماشين في الطريق خلف جنازة، أو جالسين في البيت، أو تمشون للرياضة، أكثر من ذكر الله تعالى. يستحسن أن يكون المؤمن لسانه رطبا دائما بذكر الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يذكر الله، المؤمن الذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. هذا حديث صحيح رواه البخاري. ومعنى الذي يذكر الله هنا الذكر اللساني، المقصود الذكر اللساني. لذلك في كل الأحوال أكثر من ذكر الله. ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، يعني في كل الأوقات، يعني وهو يمشي في الطريق يذكر الله، وهو يمشي متبعا الجنازة يذكر الله، وهو جالس يذكر الله، وهو مضطجع يذكر الله. الوهابية الآن إذا حملت الجنازة وقلت وحد الله يقول لك بدعة سيئة، حتى قال بعضهم لا يجوز، كفر، اللي يقول لا يجوز كفر والعياذ بالله. هذه ليست بدعة سيئة، الناس كثير منهم في الجنازات ينشغلوا بالغيبة، يغتابون الميت أحيانا، فإذا شغلهم بذكر الله أليس أحسن؟ أحسن. قال العلماء: يستحب ذكر الله عند اتباع الجنازة سرا، فإن كان هذا الأمر لا يؤدي إلى منع بعض الناس من المعاصي كالغيبة، يستحب الجهر بالذكر لمنع الناس من أن يقعوا في نحو الغيبة. لأنه لما أنت عم تشتغل بالذكر الجهري هدول شو حيعملوا؟ لأنهم لذلتوا يقولوا معاصي، حيمشوا معك بالذكر فينتهون عن الغيبة ونحو ذلك من المعاصي. هذا ما نص عليه العلماء. أما من حيث الحديث، هذا الذي ورد في صحيح مسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. طيب ومن أحيانه المشي في الجنازة، يعني كان يذكر الله، كيف عم تقولوا يا وهابية هذه بدعة سيئة؟ فقول واحد وحدوه، شو بده الواحد يقول يعني؟ حتى هذه الكلمة انتقدوها الوهابية: تطهر الله الأرض منهم. وليس معنى الردة أفحش أنواع الكفر أن كل أنواع الردة أشد من كفر الكافر الأصلي، لأن كفر الكافر الأصلي قد يكون أشد من كفر المرتد. أنا عرفت شو هو أشد الكفر، ثلاثة اللي ذكرته. فليس معنى قول النووي المذكور أن الردة أشد أنواع الكفر كفرا، إنما مراده شدة قبحها، في أنها خروج من الإسلام الذي هو الحق إلى الكفر الذي هو باطل. وإنما أشد أنواع الكفر التعطيل، وهو قول الملحد لا إله والحياة مادة، مثل الشيوعية يعني. وقول أهل الوحدة إن الله هو جملة العالم، وعقيدة الحلول، أي أن الله يحل في غيره، كاليشرطية القائلين بأن الله يدخل في كل شخص ذكر أو أنثى، حتى قال قائلهم في بعض الأشخاص: أنت الله وهذا جدار الله، وهم خلقة من متأخر الشاذلية، انحرفوا عن أصول التوحيد الذي هو عقيدة كل مشايخ أهل الله، أي الأولياء. ليش يسمون أهل الله؟ أي تولوا الله بطاعته، تولوا طاعة الله تعالى. عشان هيك يقال لهم أهل الله، مش مثل أهل وأهلك يعني، لا، معناه اشتغلوا بطاعة الله، تولوا الطاعة، عملوا بالطاعة. الذين عملوا الطرق كالسيد أحمد الرفاعي، لكن سيدنا أحمد الرفاعي رضي الله عنه، الله تعالى حفظ جماعتهم هذه العقائد الفاسدة. إلى يومنا هذا الرفاعية لا يعتقدون الحلول ولا يعتقدون عقيدة الوحدة. بعض المنتسبين لبعض الطرق غير الرفاعية ابتلاهم الله بهذه البلية الكبيرة. أما الرفاعية ما فيهم هذا، ما فيهم عقيدة الحلول ولا فيهم عقيدة الوحدة، بل شهر عنهم الدفاع عن التوحيد والتنزيه، شهر عن الرفاعية ذلك ببركة السيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه ونفعنا به، والشيخ عبد القادر الجيلاني. الشيخ عبد القادر ابتلي بمن نسب إليه ما لم يقله، ابتلي بمن نسب إليه عقيدة الحلول، إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه ونفعنا به. والشيخ أبي الحسن الشاذلي ابتلي بمن انتسب لطريقته وافترى عليه غير ما قال هو. أبو الحسن الشاذلي كان من الأولياء، كان من الصالحين. والشيخ أبي مدين شعيب بن الحسين وغيرهم، يعني من مشايخ الطرق، طرق أهل الله نحو 40 طريقة كلها أصولها على الحق، لكن حصل التحريف في من جاءوا بعد. رجب الدين يدعي النقشبندية، ذكر قول الله تعالى ولذكر الله أكبر، قال ها شفتوا ولذكر الله أكبر، قال الذكر أحسن من الصلاة، قال كم مرة ذكرت الصلاة في القرآن وكم مرة ذكر الذكر في القرآن، قال العدد الذكر أكثر، ذكر الذكر أكثر من الصلاة، قال يعني الذكر أحسن والعياذ بالله. الذكر في كثير من الأحيان يأتي في القرآن وفي كلام الرسول معنى الصلاة، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فاسعوا إلى ذكر الله إذا شو يعني الصلاة الجمعة يعني، وهكذا أيضا في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم جاء الذكر بمعنى الصلاة. أما في هذه الآية ولذكر الله أكبر، فليس معناه أن الذكر أحسن من الصلاة، مجرد أن يقول الشخص سبحان الله أو الحمد لله ونحو ذلك، لا، معنى ولذكر الله أكبر، ذكر الله عبده أكبر من ذكر العبد ربه، أي إثابة الله عبده أكبر من طاعة العبد ربه، لأن الله تعالى يثيب العبد لا يرجو ثوابه، أما العبد فيطيع الله يرجو الثواب. لذلك كان كما جاء في القرآن الكريم ولذكر الله أكبر، أي ولذكر الله عبده أكبر من ذكر العبد ربه، هذا المعنى، أي إثابة الله العبد أكبر من طاعة العبد لربه، لأن الله يثيب لا يرجو الثواب ولا يخاف عقباها، الله لا يخشى أحدا، لا يضر أحد ولا ينفع أحد، كماله أزلي أبدي، لا يزداد كمالا بطاعة الطائعين ولا ينقص كماله بمعصية العصاة، النفع راجع إلى العبد إن أطاع ربه، الذي يطيع ربه النفع راجع له لهذا العبد، والضرر من المعصية راجع على العبد. الله تعالى غني عن العالمين، هذا معنى ولذكر الله أكبر. قال بعض العلماء ولذكر الله أكبر تفسير ثاني، أي ذكر الله في الصلاة أفضل من سائر أعمالها، الذكر الذي هو النطق بالشهادتين، لأن بهذه الشهادة التي هي شهادة التوحيد يدخل المرء في الإسلام، هذا على تفسير آخر، لكن ذاك التفسير أقوى، ولكن هذا التفسير أيضا صحيح. أما تحريف رجب الدين للآية غير مقبول، حتى كتبوها في مسجد الوسطى تحت، أنا قرأتها بعيني، كتبوها على اللوحة اللي بيحطوها على حائط المسجد، كتبت كذبين، ذكرت الصلاة كذا مرة، ذكر ذكر الله كذا مرة، يعني عدد أكبر، فأيهما أفضل؟ يعنون بذلك أن الذكر أفضل والعياذ بالله. قال رحمه الله وقد كثر في هذا الزمان التساهل في الكلام حتى إنه يخرج من بعضهم ألفاظ تخرجهم عن الإسلام ولا يرون ذلك ذما. هذا كلام من عشرات السنين، كان هكذا قال العلماء، كيف الآن في زماننا هذا، فضلا عن كونه كفرا وجد في لبنان من يقول الله ذكر والمطر بول الله والعياذ بالله. يوجد في لبنان من يقول دخيل شوارب الله والعياذ بالله. يوجد في لبنان من يقول أنا رب الفران ورب رب الصيادة والعياذ بالله. كفر صريح، كفر شنيع صريح. يوجد في لبنان في بعض القرى الإقليم من يقول للولد إذا بدأ بالنطق سب له رب العمو والعياذ بالله من الكفر، ثم يضحكون عقب ذلك. الذي يأمن غيره بسب الله كفر، سواء كان الذي يجري هذا اللفظ يفهم ذلك أم لا، الذي أمره كفر. أما الطفل الذي لا يعقل إذا أجرى هذا اللفظ على لسانه وهو لا يعرف معناه بعد ما صار من أهل التمييز لا نقول عنه كفر أو صار كافرا. الطفل الذي لا يعقل ما بيفهم، بس اللي أمره اللي قال له سب له رب العمو صار كافرا ولو كان يمزح ولو كان مازحا والعياذ بالله. وذلك مصداق قوله صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار 70 خريفا. 70 خريفا يعني قعر جهنم، هذا لا يصله إلا الكفار. أرجوكم أن تحفظوا هذا الحديث، لأن هذا فيه رد على الجهال الذين يقولون إذا ما رجع إنسان بعد أن كفر كفرا لفظيا يقولون ما أصله، عم يمزح، كان زعلان، ولو كلمة واحدة عم تعمله كافر لأنه قال هذه الكلمة، ونحو ذلك من الكلمات الفاسدة. يقول لك ما قصده، ما كان قصده يكفر، عم فش طرقه، كان زعلان، كان غضبان، كان عم يمزح، كان عم يضحك، او ما بيعرف انه هذا كفر. كل هذا ليس عذرا ان علم الحكم او لم يعلم الحكم. سب الله تعالى، نسب الاخت الى الله، نسب الابن الى الله، نسب الاب الى الله، كفر والعياذ بالله. استهزأ بدين الله، سب دين الاسلام، سب الجنه، قال عن عذاب جهنم انه شيء خفيف سهل يتحمله الشخص بسهولة، كفر والعياذ بالله. عرف إذا عرف أن هذا اللفظ يؤدي به إلى الكفر أو لم يعرف. وهذا الدليل إن العبد لا يتكلم بالكلمة، بيجي يقول لك كلمة وقالها، يقول لك إيش الحكي عليه جبرك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إنك ما تزال سالما ما سكت، فإذا تكلمت كتب عليك أو لك، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. إن العبد لا يتكلم بالكلمة، يقول لك كلمة وقالها. الله قال: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. يقول لك كلمة وقالها، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. لا يرى بها بأسا، يعني لا يراها ضارة، لا يرى فيها بأسا، لا يرى فيها ضررا، لا يرى أنها تؤدي إلى ما تؤدي إليه. يهوي بها، أي بهذه الكلمة، في النار أي في جهنم 70 خريفا، أي 70 سنة في النزول، يعني ينزل إلى قعر جهنم. من الذي ينزل إلى قعر جهنم؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، الكفار، أي مسافة 70 عاما في النزول، وذلك منتهى جهنم، وهو خاص بالكفار، يعني لا يصل المسلمون إلى هناك. والحديث رواه الترمذي وحسنه، حسنه يعني قال إسناده حسن، إسناده حسن، إسناده صحيح. قال بعض الحفاظ الحسن صحيح، وقال بعض الحفاظ الحسن أخو الصحيح، يعني بيشبهه كثير، يعني بيشبهه كثير، هذا معنى، مش معناته أنه ما بيتخذ فيه أو لا يقبل، لا يعمل به. فلذلك عبروا بهذا التعبير، قالوا الحسن أخو الصحيح، وقال بعضهم الحسن صحيح، عشان يعني كيف نقول نحن من أصيره الحسن صحيح. نقرأ شيء مما قاله شيخنا رحمه الله ونفعنا به، كان أوصل الوصية رحمه الله هذه، الله يجزيه عنا خير الجزاء، يوم الثلاثة في بيته، وجاءت قرأت عليه بتاريخ 30/4/2002. قال شيخنا رحمه الله: أوصيكم بالتزام حضور مجالس العلم. هذه الوصية رحمه الله كانت دائما على لسانه: أوصيكم بالتزام حضور مجالس العلم. لا تتكسلوا، لا تتمروا، لا تقولوا هلا مشغول بكذا وكذا مما هو ليس اهم من حضور مجلس العلم. لا تقول امبارح حضرت انا ما احضر، اليوم بكره برجع بحضر. ما تقولي يا اختنا عندي طاقه بتطول كثير، اليوم حاتعب فيها خليني اطبخها. لا لا، واحد ياكل خبز وماء، خبز وزيت، ما حدا عارف عم ياكل زيت يعني، ولا يترك مجلس العلم. هذه الكلمه شيخنا رحمه الله إذا بتقول على طول على طول على لسانه. أوصيكم بالتزام حضور مجالس العلم. شوفوا بعدين شو قال، هو سبب انتشار الوهابية وحزب الإخوان بين الناس هذا الجهل بعلم الدين. يعني كيف بدك تحارب أهل الضلال؟ كيف تحارب الوهابية؟ كيف تحارب حزب الإخوان؟ كيف تحارب حزب التحرير؟ بالأكل، إذا أكلنا نحاربهم، إذا طبخنا نحاربهم، إذا ركبنا على الطريق نحاربهم، هيك نحاربهم. بالعلم، بالعلم، بالعلم تحارب أهل الضلال بالعلم. أشوف شو عم بيقول الشيخ، هذه الكلمة كتير مهمة. هو سبب انتشار الوهابية وحزب الإخوان بين الناس هذا الجهل بعلم الدين. وهذه المدارس العصرية لا تعلم علم الدين. أكثر الناس بحطوا أولادهم بالمدارس العصرية التي لا تعلم علم الدين الضروري. والأهل لا يعلمون. الأهل هلا شو بيعملوا مع الولد؟ شو جاي يعملك يا ابني؟ يقول بعض الناس ما بدي أحرم ابني شيء، الله أعطاني ليش أحرمه؟ هذا همه، يروح بيتعب ليلة نهار حتى يحصل المال يصرفه في الملذات ثم في ملذات الأولاد. فيطلع الولد جاهلا، قد يطلع عدوا لأبيه. هذا الولد قد يطلع عدوا لأبيه، والمال الذي يرثه قد يستعمله في شيء هو ضد الدين لجهله، وقد لا يستغفر لأمه وأبيه مدة حياته لجهله. أنا صرت أقول لأولادي بعد ما سمعت أن الشيخ رحمه الله كل الدنيا عم تستغفروا له، تذكروا كل يوم قولوا رب اغفر لي ولوالدي، تعلموا هذا. لأنه قال الشيخ رحمه الله قد يقع هذا الولد مدة حياته لا يستغفر لأبيه ولا يستغفر لأمه. ليش؟ ما علموا، ما قالوا يا ابني استغفر لنا. جيد، حسن، حسن هذا. رب اغفر لي ولوالدي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. من زمان كانوا يعلموا هذا الأولاد. هلا الأولاد ما بيقوموا يصلوا صلاة العيد يسمعوا هذه الكلمة بالدعاء في العيد، ما بيقوموا، أكثرهم ما بيقوموا. والأهل لا يعلمون. شفتوا يا أحبابنا جهل. الولد ما تعلم، راح على المدرسة العصرية التي لا تعلم الدين، وأهله لا يعلمونه. شو بيطلع منه يعني؟ بيطلع فلتة زمانه بعلم الدين. والأهل لا يعلمون، فالولد يشب ويشيب وهو جاهل بعلم الدين. هلا لو تعمل إحصاء الأولاد شو عم يعملوا بالنهار إذا لم يكن عندهم مدارس، يا التلفزيون يا الألعاب هذه الكمبيوتر ونحو ذلك. عم يعمل إحصاء يمكن 99.9 بيطلع معه. ثم يلتقي بهؤلاء الوهابية. شفتوا ما عنده حصن، ما عنده دفاع يدفع به عن نفسه جهل الوهابية وحزب الإخوان والرجبية. فأي واحد منهم يتلقفه. ثم يلتقي بهؤلاء الوهابية وحزب الإخوان فيسمع كلامهم فيتبعهم. فمن هنا يجب الاهتمام لعلم الدين. أنتم اهتموا لعلم الدين حتى تنفعوا أنفسكم وأولادكم وأهاليكم وجيرانكم. إن اهتممتم بعلم الدين تحفظون أنفسكم وأولادكم وأهلكم، فلا يحصل منكم فتور في علم الدين. هاي وصية الشيخ يا أحباب، أعملوا بها. فلا يحصل منكم فتور في علم الدين، كسل، تواني يعني. إياكم. قلت لكم شو قال الشيخ رحمه الله، من عود نفسه على الكسل يصعب عليه أن يخرج منه، ومن عود نفسه على الطاعات، على قيام الليل، على الصبح لوقتها، على مجالس العلم، يصير يغلب نفسه، يتعود أن يغلب نفسه. وأما هذاك خلص عود نفسه على الكسل. في بعض الناس بيأكلوا كتير. أنا شهدته شخصا، كان عند الشيخ رحمه الله، قال له قلل من الطعام. كان يأكل كثيرا من ملذات الأكل. إجا بعد كم يوم قال له يا مولانا محمد عم دوخ، عم دوخ. ليه؟ بالأصل الواحد ما بيدوخ، عود نفسه على ذلك. كيف اللي بيشرب سيجارة على طول الليل والنهار، تيجي تقول له اترك السيجارة بيتركها شيء، يقول لك دخلت يا ما فيني حس جسمي عم يحكوا. بعض الناس قالوا لي نحن البيبسي عنا بنحك، إذا ما بنشرب بيبسي بنحك كثر ما هم أدمنوا على شرب البيبسي. قال الشيخ رحمه الله استعملوها كالدواء مرة، وصار بعضهم يشتري منها ويكسر. قال الشيخ قال استعملوها كالدواء، ليش الدواء تكسر منهم دواء؟ إذا قال لك الطبيب استعمل الدواء وجيب 10 علب تبلعهم الطواعي، الدواء كيف تستعمله؟ متى تستعمله؟ عند الحاجة. مين بيحتاج للبيبسي عادة؟ ما كان في بيبسي من زمان، ما كانت موجودة، لتكوى أحسن يعني كثير من الأحيان تكون مضارة، فهذا بسبب الإدمان، أنه أدمن على هذا فصار متعلق القلب به. فلا يحصل منكم فتور في علم الدين، هذه الله يبارك فيكم تناقلوها في مغينكم هالكلام المحبوب. فلا يقول أحدكم أنا أخذت حصة من علم الدين فتفتر همته عن حضور مجالس العلم وتعليم الغيب، هذا كثير بيحصل. فلا يقول أحدكم أنا أخذت حصة من علم الدين، بيجي واحد بيقول لك الحمد لله أخذنا العلم الضروري، الحمد لله سمعنا المختصر. أنا جربت يا أحبابنا وما زلت أجرب بأحبابنا شبابا وكبارا في السن، أسألهم عن بعض الضروريات من علم الدين بالمختصر، فجوابهم يكون نسيته. طيب شو نسيته؟ شو تبقى على نسيته؟ قال شيخنا رحمه الله: من نسي شيئا من علم الدين الضروري وجب عليه أن يعود لتعلمه. أي وحدة، وحدة تانية. قال: وإن كان هذا النسيان بسبب التقصير كان آثما. أما إذا كان هو لا يقصر لكن ذهل عن شيء منه، ذهول، ما يصير مع الإنسان ذهول ثم رجع إليه لا يكون آثما. فهمتوا شو عم بقول؟ هذا واضح الكلام، أنه إذا كان هذا عن تقصير كحال أكثر الناس، قصر، ما عاد يذاكر، ما عاد يحضر، يتابع مجالس العلم، فنسي شيئا من العلم الضروري، شو صار؟ صار آثما لأنه عن تقصير. أما واحد لا يقصر، ذهل مرة نسي شيئا من الضروري ثم عاد لتعلمه لا يكون آثما. بس شفتوا شو عم بقول الشيخ؟ بتمنى عليكم تحفظوها هي. لا يقول أحدكم أنا أخذت حصة من علم الدين فتفتر همته عن حضور مجالس العلم وتعليم الغير، هذا أفضل العمل اليوم. أجعيب، هذا أفضل العمل اليوم، أفضل العمل للآخرة. شو هو؟ علم الدين. وأساس علم الدين، رأس علم الدين شو هو؟ علم التوحيد. وأساس علم التوحيد شو هو؟ مسألة تنزيه الله، المسألة التي تليها توحيد الله بالفعل. بارك الله فيك، لا خض فوكا. شو واحد منكم يقول قال بس شخص واحد؟ طب الثالثة بس اثنين ثلاثة أربعة، شايفين؟ شايفين قديش نحتاج نبقى نكرر المعلومات؟ ثلاثة أربعة خمسة اللي قالوها، مسألة إثبات صفة الكلام لله، هي الدليل حسي عندكم انتم عم تشوفوه انتم معاكم. قال شيخنا: هذا أفضل العمل اليوم، أفضل العمل للآخرة، الذي لا يتعلم علم الدين الضروري يهلك ويهلك غيره. من أراد الله به خيرا يحب علم الدين، يعني هاي علامة أنه أراد الله به خيرا، يكون محبا لعلم الدين. أكثر الناس هلا شو أحوالهم بالنسبة لعلم الدين؟ لا يحبون. أكثر الناس الجبل لا يحبون، لا يقبلون على علم الدين. فإذا ما أراد الله بهم خيرا كثيرا هذول. الذي لا يتعلم علم الدين الضروري يهلك ويهلك غيره. من أراد الله به خيرا يحب علم الدين ولا يشبع منه. قال الشيخ رحمه الله: المؤمن يشبع من الأكل، يشبع من الشرب، يشبع من النوم، لكن لا يشبع من علم الدين، لكن لا يشبع من علم الدين. روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يشبع مؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. هذه الرواية إحدى روايتي هذا الحديث. والرواية الأخرى: لا يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة. لا ينبغي أن يقول المؤمن: أنا عملت كذا وكذا من الحسنات، فيتقاعس عن الازدياد. فينبغي أن يكون دائما في طلب المزيد من عمل البر وعلم الدين إلى الممات. ما يقول أنت ما في بالميدان إلا حديدان، دائما أنا بدي أضب الكراسة، دائما أنا بدي أحط الكراسة، دائما أنا بدي أحط الحصر، دائما أنا بدي أشيل الحصر. هيك أحيانا يأتي إلى نفس الشخص، وأحيانا بيقولها الإنسان: شو ما في بالجيش إلا علي؟ هيك بعض الناس بيقولوا إنه ما في بالجيش إلا أنا بدي قاتل عن الكل. شو عم يقول الشيخ هون رحمه الله؟ فينبغي أن يكون دائما في طلب المزيد من عمل البر وعلم الدين الى الممات الى النهايه. يعني ما بقول لا خلص صار 20 سنه صار لي 30 سنه هذا التقاعد هذا بالوظيفه الدوله والشركه، اما بعلم الدين ما في منه هذا يقول انا تقاعدت، لا بيبقى عم يشتغل بعلم الدين بالخير الى ان يموت وهو على هذا الحال الحسن. ايام الدنيا قصار، معناه مهما طالت هي قصيره. قد ايه بده يعيش الواحد؟ إذا كان سيعيش عمر نوح 1750 عاما كما قال بعض العلماء، بالنهاية شو بده يصير؟ يموت. فأيام الدنيا قصار وأيام الآخرة طوال، لأنه لا نهاية لها. مهما أكثر المؤمن من الحسنات فإنه ينتفع بها في الآخرة التي ليس لها نهاية. هناك يعرف الإنسان قدر الحسنات، سيدي يعرف قدر الابتسامة في وجه المسلم، حضور مجلس العلم، نية سترت العورة لله تعالى، قلت لا إله إلا الله، سبحت، قمت بالليل، استغفرت الله، دعوته. هناك يعرف المؤمن قدر الحسنات، أنه هلأ ما بيشوف الثواب بعينه، الثواب في الآخرة، في القبر ينال النعيم، المؤمن التقي في الآخرة ينال النعيم، هلأ ما بيشوف بعينه هذا الثواب، لا يراه بعينه، فإنه ينتفع بها في الآخرة التي ليس لها نهاية. هناك يعرف الإنسان قدر الحسنات، لما يرى هناك الحسنات يتحسر يقول يا ليتني عملت من الحسنات أكثر مما عملت. ومعنى يتحسر يقول يا ليتني ما فوتت ذلك دون أن ينزعج، لأنه بالجنة ما في انزعاج، ما في حسرة بمعنى الانزعاج، يعني معناته يقول يا ليتني ما فوتت ذلك. بس اتمنى عليكم يعني انه نحن نعيش كما بيقولوا مع كلام الشيخ بالقلب والعمل بعدين، مش بس انه عشناه هلا بهاللحظه وبعدين خلص، مثل اللي بدق الجرس بالمدرسه بيروحوا الاولاد بتعرفوا شو بيعملوا، بياكلوا غزر، بيحكوا، بيطلعوا صوتهم، بيردوا، بيخبطوا. بدنا نحن نكون يعني ان شاء الله نكون من هؤلاء يسمعون القول الحسن فيعملون به، يسمعون كلام الشيخ رحمه الله فيعملون بكلام الشيخ رحمه الله. وجزاه الله خيرا ونفعنا به، وسبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارزقنا مقام الإحسان، اللهم ارزقنا مقام الإحسان، اللهم ارزقنا مقام الإحسان، اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. لا تدع فينا مذنبا إلا سامحته وعفوت عنه يا أكرم الأكرمين، برحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم فرج كرباتنا، اللهم فرج كرباتنا وكربات أحبابنا، واشرح صدورنا ونور قبورنا، اللهم نور قبورنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا تحت الأرض وفوق الأرض ويوم العرض يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تجعلنا في يوم القيامة من المفضوحين، واجعلنا من المستورين يا أكرم الأكرمين. اللهم تقبل صومنا وصلاتنا وطاعاتنا، ارزقنا الإخلاص في ذلك يا أكرم الأكرمين. اللهم زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، واجز عنا شيخنا عبد الله خير الجزاء، وارحمه رحمة واسعة، واجمعنا به بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم تحت لواء رسولك محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم أكرمنا برؤية ليلة القدر، وأكرمنا برؤية وجه النبي محمد عليه الصلاة والسلام على صورته الأصلية، وأكرمنا بأن نسمع البشرى منه بالجنة يا أرحم الراحمين، إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اجعل هذا الدعاء مستجابا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبلغوا جماعة اللهم صل على سيدنا محمد.